قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما محل الكفالة فهي الأموال عند جمهور أهل العلم. هي الأموال والأنفس أيضا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. نعم، هذا نص في هذه المسألة والآية أيضا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أعني كفالة المال وكفالة الوجه. إذن ذكر أيضا كفالة الوجه التي يعبر بها عن النفس. وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال أو من قبل حدود مثل المال الواجب في قتل الخطأ. قصده من حدود، يعني ليست أموال أنها تشترى بها الحدود، ولكن لا، يجب حد على إنسان من الحدود التي يمكن أن يصطلح عليها في المال، كالجراحات ونحوها، وكذلك أيضا القتل كما هو معلوم بالنسبة لقتل ماذا؟ العمد. مثل المال الواجب في قتل الخطأ أو الصلح في قتل، أو كذلك قتل الخطأ. نعم. مثل المال الواجب في قتل الخطأ أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع. إذن هو الحمد لله جاء به، يعني الصلح، يعني إذا عفى أولياء المقتول عن القتل في من يقتل عمدا وتنازلوا إلى الدية، يصطلح عليه كم يدفع، ربما يدفعون يطلبون أموالا أكثر من الدية، ويدفعها الإنسان حفاظا على رقبته. وكذلك بالنسبة لقتل الخطأ، وقتل الخطأ كما تعلمون لا قصاص فيه، ثم يأتي بعد ذلك السرقة، لكن السرقة التي لا تبلغ ماذا؟ النصاب. أما إذا بلغت النصاب ففيها الحد، إلا أن تكون من غير حرز فحينئذ يختل الشرط فلا قطع فيها، لأن السرقة أيضا لها شروط، تكون أن تبلغ النصاب وأن تكون من حرز، وكل شيء بحرزه، وأيضا أن يكون الذي سرق أيضا مكلفا، وألا يكون أيضا هناك ضرورة دعت إلى السرقة، كما تعلمون في عام الرمادة فإن عمر رضي الله عنه أوقف الحد. قال: أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع، وهي ما دون النصاب أو من غير ذلك. قال: وروي عن أبي حنيفة رحمه الله: إجازة الكفالة في الحدود والقصاص. هذه رواية لأبي حنيفة، يعني يجيز الكفالة في من عليه حد أن يكفل. نعم. أو في القصاص دون الحدود، وهو قول عثمان البتي. إذن أبو حنيفة له قولان: في الحدود والقصاص، أو في القصاص وحده، وخالفه صاحبه في ذلك، ومعه ماذا؟ البتي. أو في القصاص دون الحدود، وهو قول عثمان البتي، أعني كفالة النفس.